هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محسن إبراهيم محمد إبراهيم المقيم في شارع الجيش منفلوط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: عندي ملف تأميني في التأمينات الاجتماعية في منفلوط يا حضرات، وكنت بدفع الرسوم الشهرية المقررة عليا باستمرار، ولما ظروف الصحية اتدهورت وما عدتش بقدر على الشغل اتقدمت الطلب للبهوات في التأمينات الاجتماعية عشان اصرف معاش شهري يساعدني على المعيشة، خصوصا ان انا عندي اسرة محتاجة المصاريف. قالوا لي: احنا ما عندناش اي مانع اننا نعمل لك المعاش، لكن ايه اللي يثبت انك مريض وتستحق المعاش؟ ما انا قدامك اهو يا سعادة البيه. لا، احنا عاوزين الاوراق اللي تثبت انك مريض. ماشي يا محسن. يا صبحي، وسع سكة المحسن وافتح الباب يجيب لنا شوية طراوة يا ابني. وخدت بعضي وطلعت على مستشفى منفلوط المركزي، وبعد الكشف ادولي تقرير طبي بحالتي، رحت بيع البهوات في التأمينات الاجتماعية. قالوا لي: هو التقرير شكله حلو ومختوم بختم النسر وواضح جدا، لكن مع الأسف يا محسن مش هينفع. احنا عاوزين تقرير طبي من اللجنة الطبية في أسيوط. ممكن يا محسن؟ هقول لا مش ممكن. يعني طبعا ممكن يا بهوات. رحت للجنة الطبية في أسيوط وتقدمت الطلب للعرض، وفين وفين على ما خدت دوري وتم توقيع الكشف الطبي عليا في 1/2/2016. قالوا لي: روح انت واحنا هنبعت التقرير على التأمينات. وفات شهر واثنين وخمسة والتقرير لسه ما وصلش يا حضرات، والبهوات في التأمينات والمعاشات رافضين يخلصوا لي أوراق المعاش إلا بعد قرار اللجنة ما يوصل. طب أعمل إيه؟ بروح لمين وأنا راجل مريض بالصدر والحركة صعبة عليا؟ وبعدين هما معاهم تقرير مستشفى منفلوط المركزي اللي بيثبت حالتي، ليه بقى موقفين أوراق معاشي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.